الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. زين، العنوان الجديد، النقطة الجديدة رقم 5، استثناء الوضوء من قاعدة التجاوز. بعد أن أثبتنا سابقا عمومية قاعدة التجاوز لغير باب الصلاة، فهي تشمل الحج مثلا وغيره. نعود لنستدرك قاعدة التجاوز ونقول إن القاعدة المذكورة لا تجري في الوضوء لوجود مخصص خاص أخرجه من عمومها. وعليه فلو خلينا بقطع النظر عن النص الخاص لحكمنا بشمولها للوضوء ايضا، وذلك النص الخاص هو صحيحة زرارة عن ابي جعفر عليه السلام قال: اذا كنت قاعدا على وضوئك فلم تدري اغسلت ذراعيك ام لا فأعد عليهما، وعلى جميع ما شككت فيه أنك لم تغسل أو لم تحه مما تمضاه ما دمت في حال الوضوء، فإذا قمت من الوضوء وفرغت منه وقد صرت إلى حال أخرى في الصلاة أو في غيرها فشككت في بعض ما تم الله نجب مما أوضى الله عليك فيه مما أوجب الله عليك فيه وضوءه لا شيء عليك فيه. تكرر الرواية قطعتها صار انتباه. اذا كنت قاعدا على رؤيك فان تدري اغسلت ذراعيك ام لا فاعد عليهما وعلى جميع ما شككت فيه انك لم تغسله او تمسحه مما سمى الله ما دمت في حال الوضوء. فاذا قمت من الوضوء وفرغت منه وقد صرت الى حال اخرى في الصلاة او في غيرها فشككت في بعض ما سمى الله مما اوجب الله عليك فيه وضوءه لا شيء عليك فيه. والرواية كما نرى صريحة في عدم شمول قاعدة التجاوز لباب الوضوء. فمن شك في جزء سابق من الوضوء وقد دخل في لاحقه سواء كان شكه في أصل وجود الجزء السابق أو في شنو صحته، رجع إليه وأعاده شنو من جديد. ما دام قد فرغنا عدم فراغه عدم فراغه من الوضوء، وإنما لا يعتني لشكه فيما لو فرغ منه. جيد. والرواية صحيحة السند، ولتوضيح ذلك يعني توضيح كونها صحيحة السند نقول رواها الحر في الوسائل باب 42 من ابواب الوضوء حديث واحد كما بالسند التالي نقطتين شارحة. محمد بن الحسن عن المفيد عن احمد بن محمد عن ابيه عن احمد بن ادريس وسعد بن عبد الله عن احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريث عن زرارة عن ابي جعفر عليه السلام نقاع. اما بالنسبة الى محمد بن الحسن فهو الطوس ولا كلام فيه، وفي شيخه المفيد، ولا كلام فيه ولا في شيخه المفيد. وأما أحمد بن محمد ليس المقصود منه أحمد ابن محمد ابن عيسى الأشعري الثقة الجليل، لأنه من أصحاب الإمام الرضا، سلام الله عليه. وكيف يحتمل رواية المفيد عنه عن أصحاب الرضا المنبوذ شغل عنه جيد أفضل. مضافا إلى أننا نعرف من الخارج أن أستاذ المفيد وشيخه في الرواية هو من أحمد ابن محمد ابن الحسن ابن الوليد. وهذا الرجل قد وصلتنا كثير من الأصول 400 بواسطته، كما يتضح ذلك من خلال مراجعة مشيخة التهذيب والاستبصار والفقيه، ويتضح ايضا من خلال مراجعة الفهرست. ومع الأسف لم يرد في حقه توثيق. بيد أنه من مشايخ الإجازة، أي ممن تكتسب منهم الإجازة في نقل كتب الحديث عنهم، فهو قد أجاز المفيد في نقل كثير من الأصول 400، والتحدث بها عنه بلسان أخبرني محمد أحمد ابن الكذا، طويل هذا اسمه، عن فإن قلنا بأن شيخوخة الإجازة وكون الشخص في مقام تطلب منه الإجازة هو بنفسه شاهد على التوفيق، وما هو رأي المشهور فلا مشكلة. وأما بناء على إنكار ذلك كما هو رأي جماعة منهم السيد الخوئي قدس سره الشريف فتقع المشكلة من ناحية هذا الرجل ورجل ثاني شبيه به وهو احمد ابن محمد ابن يحيى العطار. حيث وردت كثير من الاصول من طريقهم من طريقهم من طريقهم نبدو من طريقهم مع عدم ثبوت توثيق خاص بهما. وقد أدرست محاولات للتغلب في بعض المجالات الخاصة ما قلت عامة بعضها عام وبعض خاص للتغلب في بعض المجالات في بعض المجالات جيد. وأما والده وهو من والده محمد بن الحسن بن الوليد فهو حسب مقالة النجاشي شيخ القميين وتقيهم ومتقدمهم ووجههم. وأما أحمد بن إدريس وسعد بن عبد الله فيكفينا وطاقة أحدهما ولصحة الطريقين لصحة الطريق وإن ومن حسن الصدق وذاقت كليهما حيث ان احمد بن ادريس هو منو شيخ الكلين والذي اكثر عنه الرواية تارة بلسان احمد بن ادريس واخرى بلسان ابي علي الاشعري. وقد قال عنه النجاشي كامل ثقة فقيها في أصحابنا كثير الحديث صحيح الرواية. أما سعد فقد تقدمت الإشارة إليه عند كلامي في حديث لا تعار. وأما أحمد بن محمد فهو بقرينة سعد، هو بقرينة سعد بن عبد الله، هو احمد ابن محمد ابن عيسى الاشعري الثقة الجليل صاحب الروايات الكثيرة، والذي اخرج البرقية، اخرجه منين؟ من كون ديش روايته عن الضعفاء والمجاهيل، وبعد ذلك ندم، فلما مات البرقي ومشى خلف جنازته حافيا. جيد. واما حسين بن سعيد وحماد وحريز وزرارة فقد تقدمت الإشارة لهم سابقا، وأنهم جميعا ثقات، وعليه فجميع رجال السند ثقات ما عدا أحمد، هذا الاسم الكبير، أحمد ابن محمد ابن الحسن ابن الوليد. فإنه بناء على عدم كفاية شيخوخة الإجازة يقع السند المذكور محل تأمل من شنو؟ ناحيته. والذي يسهل الخطب أن الحر العاني أشار في ذيل الرواية الى وجود طريق ثاني لها، ويذكر الطريق، وهو صحيح معتبر على جميع المباني. نعرض عن ذكره خوف الإطالة. زين زين، ارجع الى صلب الموضوع، ارجع الى صلب الموضوع اخي العزيز. عنوان جانبي: الوضوء وقاعدة الفراغ. عرفنا من خلال ما سبق أن قاعدة التجاوز لا تجري في أجزاء الوضوء إذا شفته شنو؟ في أثنائه، ولكن هل يمكن تطبيق قاعدة الفراغ فيما لو شفت في بعض أجزائه بعد إكماله؟ نعم تجري، لوجهين: ألف، إن موثقات محمد ابن مسلم قالت كل ما شككت فيه مما قد مضى فأمضه كما هو. وهي تدل على أن الشك بعد الفراغ لا يعتنى به في أي عمل من الأعمال. بل وتدل عفوا بل وتدل ما ينفعش بما في ذلك الوضوء، وعليه فنتمسك بعمومها بالنسبة للوضوء. حين دليل الذي استثنى الوضوء استثناه شنو يسمين بلحاب شنو قاعدة التجاوز فقط اي شكل الاثناء. زين هاي الف باء نفس الصحيح نفس صحيح الزرار المتقدمة حيث صرحت بأن الشك في الوضوء بعد إكماله لا يعتنى به. جيد عنوان جانبي على رأي الشيخ الأنصاري ما أدري ليش، لأن الشيخ الأنصاري شلون الوحدة اللي يعتبرها؟ يقول الشارع ايش قال كل شيء اللي شكيت فيه كل شيء كلما شككت فابني على وجود العمل الصحيح سواء كان جزء اللي شكيت فيه ابني على انه وجد الشيء الصحيح او كل ابني على انه شنو هذا الشارع جعل هذا كل عمل عمل سواء جزء او كل اذا شكيت في وجود فيه تبني على وجوده الصحيح حينئذ نقول هذا الواحد استثني منه ماذا ايش الوضوء اثناء ماذا العمل بعد ما في شيء. زين قريب او اذا فرقت ان العمل كامله فرقت العمل كامله لا يريد حتى الفرق من الجزء يعني يقول في عمل في ذلك الواحد يعرف اللي فكرت عن مقطع وفرقت لنا خصصت لنا حال اخرى قال فيه غير بعد الإكمال لا يجوني ما أدري فدل على أنه يعني بعد ما فرست من الوضوء إذا شكيت لا تأتيني بعد وبعد تدل على قاعدة الفراغ. زين عنوان جانبي الغسل والتيمم الغسل والتيمم وهل الغسل والتيمم ملحقان بالوضوء في أن الشك في أن الشك في الأثناء يلزم شنو الاعتناء به بإعادة الجزء المشكوك علامة. علامة استفهام. وقع الاختلاف في ذلك. فالشيخ الأعظم قدس الله روح الشريف قال: كما أن الشاك في أثناء الوضوء يعتني بشكه، كذلك المغتسل والمتيمم يعتني بشكه ما دام في الأثناء. وقرب ذلك بالبيان التالي، وبما أن البيان لعل فيه شيء من القول نرجعه إلى غد إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.